القائد الأعلى لحزبنا ودولتنا وجيشنا كيم جونغ أون، رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، أشرف على المناورة التكتيكية الهجومية لعبور النهر في فصل الشتاء من أداء فوج المشاة المدرعة بالدبابات المتعززة. أما هذه المناورة فتهدف إلى إثبات واقعية خطة القتال العملياتي وإكمال الاستعداد القتالي بتدريب التحركات التعاونية والطرق القتالية لإبادة الأعداء في حالة الدفاع العاجل بدعم من سلاح الطيران بعد شن المعركة لعبور النهر بالمسيرة الحثيثة والمطاردة من أداء الوحدات الفرعية لجنود الدبابات والمشاة المدرعة. سمع القائد الأعلى المحترم في المربأ عزيمة آمر فوج المشاة المدرعة الأولى بالدبابات لفرقة حرس دبابات سيول جو جيونغسو رقم 105 وأصدر أمرا ببدء المناورة. جرى الاستطلاع من أداء سلاح الهندسة وعبر المقاتلون النهر على الجليد بسرعة البرق واستولوا على المرتفعات عند ضفة النهر بالهجوم المباغت وانتقلوا إلى الموقع العميق، ثم ضربت وسائل الضربة النارية للفوج نقطة الارتكاز للعدو. على إثر ذلك أقلعت الحوامات المسلحة بالتتالي إلى المجال الجوي المقصود وشنت الغارة الجوية عديمة الشفقة. هزت الأرض والسماء القرقعة بنسف الجليد في معبر الدبابات تحت المياه ومعبر المصفحات على سطح المياه والمعبر بالجسر العائم. غلت المعابر كبوتقة النيران وعبرت الدبابات والمصفحات النهر وهدمت خط الدفاع للأعداء بالهجوم العاتي وطاردت الأعداء الهاربين بعنف. أعرب القائد الأعلى المحترم عن سروره بجريان التدريبات بنجاح وقال إن فرقة حرس دبابات سيول دو جيونغسو رقم 105 والمشهورة بقبضة اليد الأقوى في الجيش الشعبي تختلف عن الوحدات الأخرى حقا، وقال إن الجيش الشعبي عليه أن يدرس ويكمل باطراد الطرق الحربية ويكسب الخبرات القتالية الوافرة عن طريق تنظيم وإجراء مزيد من التدريبات ذات الدرجة القصوى في جو من الحرب الفعلية مثل اليوم في المستقبل حسب الفصول وبغض النظر عن الطقس ليل نهار بما يتلائم مع الخصائص الجغرافية الطبيعية والمناخية الجوية لبلادنا. كما إن جميع الدبابات والمصفحات في الجيش الشعبي ينبغي لها أن تستعد بمزيد من المتانة حتى تنفذ أي مهمة قتالية عملياتية بصورة مستقلة وإيجابية لكي تجتاز الجبال والمستنقعات والأنهار والجداول في المناطق العملياتية الهجومية من كوريا الجنوبية في دفعة واحدة وتكتسح الإمبريالية الأمريكية والعملاء الكوريين الجنوبيين بسرعة البرق. ثم أعطى التعليمات التي يجب الاسترشاد بها في إكمال الاستعداد القتالي للجيش الشعبي. أكد القائد الأعلى المحترم أن عساكر الجيش الشعبي عليهم أن يدركوا دائما أن طريق تدريباتهم مرتبط بساحة الاستعراض العسكري من توحيد الوطن وأن التقدم المظفر لثورتنا والمستقبل المشرق للوطن الاشتراكي يكمن في تقوية السلاح وكذلك يثير رياح التدريب اليافحة المنطلقة من جبل بيكتو بشدة حسب خطة حزبنا الخاصة بتحقيق التحولات في التدريبات.